أميرات ديزني. البحث عن اللؤلؤة الأرجوانية. سمعت آريال صوت صراخ فتوقفت قليلاً، وإذ بها أختها أديلا وقد بدت مستاءة. سبحت آريال واقتربت لتلقي نظرة إلى الغرفة حيث صدر الصوت، لتجد أختها الأخرى أكواتا معها. قالت أكواتا لأختها أديلا: لا يمكنك أن تدعي أي شخص يراك هكذا، لديك حالة مستعصية من الفقاعات. سألتها أديلا: وما هي الفقاعات؟ لقد كان وجه أديلا مغطى بالبثور الزهرية والخضراء. عبست أكواتا وقالت: هذه الفقاعات خطيرة، هناك علاج لها، ولكن من شبه المستحيل العثور عليه. إنه مستحضر مصنوع من لؤلؤة أرجوانية، لكنها تنمو داخل المحار ثلاثي الأربطة. عضت آريال على شفتها، فأختها أديلا المسكينة تحتاج المساعدة. عندها قررت آريال العثور على اللؤلؤة الأرجوانية من أجلها. تعجب فلتا قائلاً: ستفعلين ماذا؟ المحار ثلاثي الأربطة يعيش في خندق اللحية السوداء، وسيتوجب عليك العبور من خلال غابة أعشاب البحر الشائكة. لكن آريال تجاهلت هذا كله وقالت: أختي أديلا تحتاج المساعدة، ويجب على أحدهم إحضار العلاج، كما أنني سبق وذهبت إلى غابات أعشاب البحر من قبل. أجابها فلتا: لكن ليس كهذه الغابة، فأعشاب البحر في هذه الغابة هائلة الحجم ومغطاة بالأشواك، والمساحات بينها صغيرة، بالإضافة إلى وجود تيارات جارفة. أجابت آريال: لا تكن جبانا هكذا، هل أنت قادم؟ لم يحب فلتا مناداته بالجبان، فذهب معها للبحث عن اللؤلؤة الأرجوانية. مع أن آريال أخبرت فلتا ألا يخشى شيئاً، إلا أن الخوف بدا عليها عندما رأت غابة أعشاب البحر الشائكة أخيراً. عندها أدركت بأن كل ما قاله فلتا كان حقيقياً، فقد كان طول كل شوكة 6 بوصات. حاول فلتا أن يكون شجاعاً فقال: دعيني أذهب أولاً، فأنا أصغر منك حجماً. قالت آريال: هذه فكرة جيدة. حاولت آريال اللحاق به، لكنها صرخت قائلة: لا أستطيع العبور يا فلتا. أجابها: سأساعدك. ظهر وجهه من خلال الفتحة وأبعد عشب البحر بفمه. أفضل. مع ذلك لم يكن هناك متسع يكفي لعبورها من خلاله. ثم شعرت آريال بأن التيار يزداد قوة، وبينما كانت تشاهد التيارات وهي تبعد أعشاب البحر عن بعضها، خطرت لها فكرة: ماذا لو ركبت التيارات الجارفة كما تفعل الدلافين لتعبر هذه الأشواك؟ فصرخت قائلة: انتبه يا فلتا، أنا قادمة. وفي اللحظة المناسبة تماماً أطلقت آريال نفسها باتجاه المياه المندفعة، فحملتها التيارات مباشرة من خلال الفتحة الموجودة بين أعشاب البحر، ولم تخدشها أي شوكة. سبح الاثنان معاً حتى شاهدا شقاً ضخماً في قاع المحيط. همس فلتا قائلاً: إنه خندق اللحية السوداء. دخلا أكثر وأكثر، وأخيراً وصلا إلى أعمق نقطة، وهناك كان محار البحر ثلاثي الأربطة منتشراً كالزهور في حديقة غريبة تحت الماء. كانت أصدافها مفتوحة، وفي داخل كل محارة كانت هناك لؤلؤة شديدة البريق واللمعان. قال فلتا: لا تبدو مخيفة، أليس كذلك يا إيريال؟ هزت إيريال رأسها، فقد كان محار البحر ثلاثي الأربطة من أجمل المخلوقات التي رأتها. كان من الصعب التصديق بأن هذا المحار قادر على أكل حوريات البحر، لذا قالت إيريال: ربما تكون مجرد أسطورة، سوف أسبح داخلها. و أمسك فلتا بذيل إيريال وصرخ: لا، علينا أن نتأكد. أخذ غصناً خشبياً في فمه ورماه داخل أقرب محارة بالقرب منه. سناب! لقد قسمت الصدفة الغصن الخشبي إلى نصفين، فبدأت إيريال تبحث بين أغراضها علها تجد شيئاً ليساعدهما، فأفرغت حقيبتها ووجدت في إحدى زوايا الحقيبة ريشة ذات رأس مدبب. قال فلتا: هذا لن يساعدنا في شيء، نحن بحاجة إلى خطاف أو شيء ما. أجابته: لا تكن مستعجلاً. ربطت إيريال الريشة بعصا باستخدام بعض الأعشاب البحرية، واقتربت من أحد المحار وبدأت بدغدغته باستخدام الريشة. وبعطسة كبيرة انطلقت اللؤلؤة الأرجوانية من داخل فم المحار لتسقط مباشرة في يد إيريال. عادت إيريال ونادت: أديلا، لقد حصلت عليها. سألتها أديلا: حصلت على ماذا؟ استدارت أديلا، وإذ بوجهها صاف ونقي تماما. تعجبت إيريال وقالت: لقد شفيتي، لكن كيف؟ سمعتك أنت وأكواتا تتحدثان عن مدى سوء الفقاعات. ضحكت أكواتا وقالت: الفقاعات تختفي بمفردها، كنت فقط أغيظ أديلا بقصة اللؤلؤة الأرجوانية. هل صدقت أنت تلك القصة؟ فتح فلتا فمه متعجبا، أما إيريال فقد ابتسمت وقالت: أوه، أنا بالطبع لا. ثم أخفت حقيبتها المضيئة وسبحت بسرعة للخروج من الغرفة. لاحقاً أخرجت إيريال اللؤلؤة الجميلة من حقيبتها، فتوهجت اللؤلؤة بإشراق. إنها بالفعل إضافة مميزة لمجموعة كنوزها الموجودة في كهفها. Thank you.